وضربت عليهم المسكنة، فهي محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله. واليهود في غالب الأمر فقراء ومساكين، ذلك إشارة إلى ما ذكر من ضرب الذلة والمسكنة والبوء بالغضب، بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق بسبب كفرهم بالآيات وقتلهم الأنبياء والتقييد بغير حق، مع أنه كذلك في نفس الأمر للدلالة على أنه لم يكن حقا بحسب اعتقادهم أيضا، ذلك أي الكفر والقتل بما عصوا وكانوا يعتدون بسبب عصيانهم واعتدائهم حدود الله، فإن الإصرار على الصغائر يفضي إلى الكبائر والاستمرار عليها يؤدي إلى الكفر. وقيل معناه إن ضرب الذلة في الدنيا واستيجاب الغضب في الآخرة كما هو معلل بكفرهم وقتلهم فهو مسبب عن عصيانهم واعتدائهم من حيث إنهم مخاطبون بالفروع أيضا، ليسوا سواء المساوي والضمير لأهل الكتاب. من أهل الكتاب أمة قائمة، استئناف لبيان نفي الاستواء، والقائمة المستقيمة العادلة، من أقمت العود فقام وهم الذين أسلموا منهم، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يتلون القرآن في تهجدهم، عبر عنه بالتلاوة في ساعات الليل مع السجود ليكون أبين وأبلغ في المدح. وقيل المراد صلاة العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها لما روي أنه عليه الصلاة والسلام أخرها ثم خرج فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، ليس أحد من أهل ليس من أهل الكتاب أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. صفات أخرى لأمة وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود، فإنهم منحرفون عن الحق غير متعبدين في الليل، مشركون بالله ملحدون في صفاته، واصفون اليوم الآخر بخلاف صفته مداهنون في الاحتساب، متباطئون عن الخيرات، وأولئك من الصالحين، أي الموصوفون بتلك الصفات ممن صلحت أحوالهم عند الله سبحانه وتعالى واستحقوا رضاه وثنى. يخبر ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية مطمئنا المؤمنين الذين كانوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتلون ويضحون بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أخبرهم ربنا خبرا غيبيا عاجلا بأن اليهود لن يضروكم إلا أذى. هذا الضرر ضرر بسيط جدا، ربما يهددونكم بألسنتهم، وربما إذا حدث قتال ربما تجد بعض الطعن، وهذا شأن القتال في سبيل الله عز وجل. ولكن شأن اليهود هؤلاء الذين وقفوا ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يقبلون، لأنهم يحبون الحياة ويدبرون، وهذا سبب هزيمتهم، ولن يستطيعوا أبدا أن يضروا المسلمين، فلو انتصروا على المسلمين عند ذلك لأحدثوا فيهم قتلا وأسرا، فلن يستطيعوا أن يقتلوا ولا أن يأسروا، وبعد ذلك لن ينتصروا أبدا. هذا إخبار من الله عز وجل. لا يكون أحد ينصرهم عليكم حتى ولا يوجد أحد يدافع معهم ضد المسلمين أو يدفع بأسكم عنهم. وهذا أمر عجيب جدا من قبل الله عز وجل. فإذا كان القتال كان الهروب لهم وكانت الدبرة عليهم، عاقبتهم عجز وخذلان. ولذلك ربنا عز وجل قال لا ينصرون، معنى ذلك لن يتحقق لهم النصر أبدا. وهذا مع أن الأمر لم يقع بعد ولم يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من قريظة والنضير وبني قينقاع وخيبر، ولكن الله عز وجل أراد لهؤلاء الكائدين الذين لم يستجيبوا لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نقضوا العهود والمواثيق أن يقتلوا قبيلة قبيلة وأن تخرج قبيلة قبيلة حتى ما بقي أحد منهم في المدينة المنورة ولا في جزيرة العرب. ولذلك أخرجوا جميعا من الحجاز فلا ترى واحدا منهم، إما هلكوا وإما انتقلوا إلى مكان آخر. ربنا عز وجل قال عن هذه الأمة، هذه الأمة التي اتبعت دين اليهودية، هكذا قال عليهم ضربت عليهم الذلة. أيضا معنى هذا أنهم دائما هم تابعون لغيرهم، مهما وصلوا من عمل عظيم ومهما وصلوا من مال واختراعات وبأس في هذه الحياة الدنيا ضربت عليهم الذلة. الذلة هنا لابد أن يهدروا من أنفسهم، ولا بد أن ينفقوا من أموالهم، ولا بد أن يتباعد الأهل عن بعضهم البعض. وهذا الذل إما أن يكون عند ذلك بالتمسك بالجزية أو بالفرار من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، في أي مكان كانوا فيه على الإطلاق. نعم، هذا أمر الله عز وجل على هذه الأمة، مهما علت ومهما وجد لها مصير في هذا، ولكن الله يختبر المؤمنين ويختبر الصالحين. ولذلك قال ربنا عز وجل إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فهذا الاستثناء الذي جاء من أعم فعمم الأحوال، ضربت عليهم الذلة في عامة أحوالهم، إلا معتصمين متلبسين بذمة الله بكتاب الله بذمة المسلمين بدين المسلمين باتباع دين المسلمين، إذا فعلوا شيئا من هذا رفعت الذلة عنهم. إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالاعتصام إنما يكون بذمة الله، يبقى عليهم الذلة والصغار حتى إما أن يؤمنوا وإما أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون أو يخرجوا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو السبب في ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وباءوا بغضب من الله. ما معنى باءوا؟ رجعوا، الإياب الرجوع، باءوا بغضب من الله رجعوا، وقد استوجب عليهم غضب الله تبارك وتعالى. ضربت عليهم المسكنة، محيطة بهم إحاطة البيت المضروب على أهله، دائما تراهم فقراء وتراهم من المساكين، وإن قانون الإرث عندهم إنما يرث الولد الكبير ولا يرث أحد من العائلة، فترى أن العائلة جميعا ضرب عليها الذلة والصغار وبقي المال في يد بعض الأفراد منهم، هكذا شأنهم. فدائما حتى وإن كان معهم مال فهم ذليلون، دائما يحبون أن يعملوا عمل الفقراء وعمل التعساء في كل مكان وفي كل بلدة من البلاد. يقول ربنا ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ما الذلة ولا المسكنة ولا البوء بغضب من الله عز وجل إلا بسبب كفرهم بآيات الله، كفرهم بمحمد رسول الله، كفرهم بما جاء في توراتهم من نعت محمد صلى الله عليه وسلم، بسبب قتلهم للأنبياء. حتى إن بني إسرائيل كانوا على الأقل يقتلون في كل يوم نبيا من أنبياء الله عز وجل. نعم، هذا بالأمر الذي وقع فيهم. قال التقييد بغير حق، الله عز وجل قال ويقتلون الأنبياء بغير حق. النبي يقتل، ما وظيفة النبي؟ رجل معصوم عن الخطأ يدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وهدى، يدعو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاستجابة لأمر الله عز وجل، ويأمر بالعدل وينهى عن الظلم. هذا مثال الخير، كانوا يقتلونه في كل يوم، هذا بحسب اعتقادهم. ذلك السبب الذي وصلوا إليه من الكفر والقتل كان بما عصوا وكانوا يعتدون. عصيان كثير لأوامر الله عز وجل، اعتداء سافر على حدود الله، إصرار على الذنوب من الصغائر، ارتكاب للكبائر في هذه الحياة الدنيا، استمرار عليها. وهذا الاستمرار على الصغائر وفعل الكبائر يؤدي إلى الكفر. ولذلك قال الله عز وجل بسبب كفرهم كان ضرب الذلة في الدنيا واستجاب الغضب في الآخرة، وهذا بسبب كفرهم وقتلهم، فهو مسبب عن عصيانهم لله سبحانه وتعالى واعتدائهم على حقوق الناس وعلى أوامر الله تبارك وتعالى. هؤلاء مخاطبون بكل شيء من فروع الشريعة، سيحاسبهم الله عز وجل. ولكن مع هذا كله ليسوا سواء، إذن أهل الكتاب ليسوا مستوي. معنى ذلك قال تعالى منهم ومن أهل الكتاب أمة قائمة، إذن الله عز وجل نفى الاستواء في أهل الكتاب جميعا. منهم أمة قائمة أي مستقيمة، أمة عادلة، أمة أسلمت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أمة تتلو كتاب الله عز وجل، أمة تصلي صلاة العشاء التي لم تفرض إلا على المسلمين، أمة تقوم الليل وتسجد في أثناء الليل. لذلك في أثناء الليل يسجدون يعبدون الله تبارك وتعالى. لذلك فكان النبي عليه الصلاة والسلام عندما تأخرت صلاة العشاء وجاء وأخبرهم أنه لا يوجد دين من الأديان يصلي في هذه الساعة إلا دين الإسلام، أهل دين على الإطلاق. ولذلك ربنا عندما وصف الأمة المستقيمة من أهل الكتاب، الأمة التي سارت على منهج الله تبارك وتعالى، ومن هنا وصفهم ربنا بقوله يؤمنون بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله مع الإيمان باليوم الآخر، أن هذه الدنيا دار ممر إلى دار مقر، فماذا أعددنا لذلك المقر؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، بيوم الحساب، بيوم الصراط، بيوم الميزان، بيوم الجنة والنار، بيوم الخلود في الجنة أو النار. يؤمنون بالله واليوم الآخر. من هذا الإيمان ينطلق مسألة أخرى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وهذه مهمة الأمة المستقيمة، دائما إنما تتناهى عن المنكر وتأمر بالمعروف وتفعل الخير وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمة ليست أمة منحرفة كأمة اليهود الذين لعنهم الله سبحانه وتعالى وضرب عليهم الذلة والمسكنة، والذين باءوا بغضب من الله. ليسوا كالأمة التي لا تتعبد بالليل. هؤلاء عندما يصفون على عكس أولئك المستقيمين، عندما يوصف اليوم الآخر فهم يداهنون فيه، يتباطؤون في فعل الخيرات. لذلك قال الله عن الأمة المستقيمة: وأولئك من الصالحين. صلحت أحوالهم عند الله عز وجل، ومن صلح حاله كثر عمله وكثر خيره وكثر ثوابه، وكان من اللازم أن يستحق ماذا؟ رضا الله عز وجل وثناءه سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما تفعل من خير فلن تكفر. أي عمل تفعلونه من خير، وهذا يؤدي إلى العموم. إن الله لا يضيع عمل عامل منكم، إن الله سبحانه وتعالى لا ينقص ثواب أحد، إن الله عز وجل يوفي الثواب، فليس عنده كفران للنعمة أبدا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى فعند ذلك بين أن الله عز وجل سيعطي هؤلاء، لن يضيع عنهم أبدا، بل لن يستر. أصل الكفر الستر، ولذلك يسمى الفلاح كافرا، لأنه يستر الحب تحت البذر. كانت كثير من القرى تبدأ بكلمة كفر، ومعنى ذلك المكان الذي كان للزراعة، فتغرز الحبة تحت الأرض حتى لا ترى. والكافر يسمى كافرا لأنه ستر الإسلام. ومعنى هنا لن تكفروا، لن يكفروا، معنى هذا أن الله عز وجل لن يستر لهم هذه الأعمال، بل يظهرها ويبينها يوم القيامة حتى تكون علما من أعلام الأمم، وبعد ذلك يكافئها الله بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: والله عليم بالمتقين. سماهم متقين لأن التقوى مبدأ الخير وحسن العمل، والفائز عند الله عز وجل هو المتقي. من هو المتقي؟ هو الذي يخاف من الجليل ويعمل بالتنزيل ويستعد ليوم الرحيل. المتقي هو الذي يجده الله سبحانه وتعالى حيث أمره. المتقي هو الذي يعني يفقده الله سبحانه وتعالى حيث نهى. ثم قال تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أي من العذاب أو من الغناء، فيكون مصدرا. وأولئك أصحاب النار، أي ملازموها، هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون، أي ما ينفق الكفرة قربة أو مفاخرة وسمعة، أو ينفق المنافقون رياء وخوفا في هذه الحياة الدنيا، كمثل ريح فيها صر برد شديد، والشائع إطلاقه للريح الباردة كالصرصر، فهو في الأصل مصدر نعت به أو نعت وصف به ونعت به، وصف به البرد للمبالغة كقولك برد بارد. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي فأهلكته، عقوبة لهم، لأن الإهلاك عن سخط أشد، والمراد تشبيه ما أنفقوا في ضياعه بحرث كفار ضربته صر فاستأصلته ولم يبق لهم فيه منفعة ما في الدنيا والآخرة، وهو من التشبيه المركب، ولذلك لم يبالي بإيلاء كلمة التشبيه الريح دون الحرب، ويكون ويجوز أن يقدر كمثل مهلك ريح وهو الحرب، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي ما ظلم المنفقين بضياع نفقاتهم ولكنهم ظلموا أنفسهم لما لم ينفقوها بحيث يعتد بها، أو ما ظلم أصحاب الحرث بإهلاكه ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب ما استحقوا به العقوبة، وقرئ ولكن أي ولكن أنفسهم يظلمونها، ولا يجوز أن يقدر ضمير الشعر لأنه لا يحذف إلا في ضرورة الشعر، ولكن من يبصر جفونك يعشق. إذن ربنا عز وجل بيّن إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار. إذا كان وصف اليوم الآخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، فمهما حمل الكفار من المال ومهما أخذوا من هذه الحياة الدنيا، فهل رأيتم أحدا ينتقل إلى الدار الآخرة ومع ذلك معه شيء من المال؟ حتى الذين كانوا ضعاف العقول ووضعوا الأموال في القبور إنما استحوذها بعد ذلك جماعة، فتحوا قبورهم وأخذوا ما عندهم كالفراعنة مثلا وأمثالهم من الذين والرومان الذين يضعون حلي المرأة ومال الرجل معه في قبره. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أمواله، لذلك هذا العذاب قائم. لا يفكر أحد أنه في الدنيا تقول في المال أفعل ما أريد، لكن في الآخرة كفن بجيوب لا يوجد، بل لا يوجد كفن أصلا، الناس عراة هكذا حفاة عراة. الكفن نضعه في الدنيا لنستر الميت عن أعيننا، ولكنه عندما يبعث يوم القيامة يبعث كما خلقه الله عز وجل. نعم. ولذلك سألت السيدة فاطمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الموقف كيف نمر، قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل إنسان يفكر بنفسه لا أحد يفكر بغيره لشدة الموقف. نعم. فلذلك ربنا عز وجل جعل لكل إنسان مكانا في الجنة ومكان في النار، فالذي أحسن ترك له مكانه في النار وأعطاه مكانا أضعاف مضاعفة في الجنة، والذي أساء وظلم أخذ مكانه في الجنة وأعطي بدلا منه في النار، حتى صارت النار كأنها لهم، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. من الذي يلازم البيت؟ أي يلازم الكفار النار التي أعدها الله لهم، كما يلازم صاحب الأرض أرضا وصاحب البيت بيتا. وإن الذي أنفقوه في هذه الحياة الدنيا، أحيانا ينفق الكفرة هذا المال سمعة مفاخرة رياء قربة خوفا، يعني فقط بيان أنهم يضحون أنهم يبذلون هذا المال. هذا المال شأنه في يوم القيامة، الله عز وجل وصفه بأنه كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. انظر إلى الريح الباردة إذا جاءت إلى الحرث، كما نقول نحن باختصار كلمة استقيع، إذا جاء تجد الزرع الأخضر يصبح أسود، معنى ذلك أصاب الصقيع الحرث عند ذلك لا توجد ثمرة فأهلكته. هذا الإهلاك إنما كان من قبل الله عز وجل، فلم ينتفعوا فيه لا في دنيا ولا في آخرة. الله عز وجل لم يظلمهم ولكنهم ظلموا أنفسهم عندما لم ينصاعوا لكلمة الحق، عندما ساروا في طريق الرياء، في طريق المفاخرة، في طريق السمعة، في طريق الدنيا وتركوا طريق الآخرة، لكنهم استحقوا العقوبة الكبرى التي أعدها الله عز وجل لهؤلاء الفاسقين. لذلك قال في نهاية الآية: ولكن أنفسهم يظلمون. هم الذين يظلمون، وقالوا إن المفعول إذا تقدم يدل على الاختصاص، أي لم يظلمهم أحد، وإنما هم بعقولهم وأفعالهم وأموالهم وسلوكهم وأخلاقهم التي فسدت في هذه الحياة الدنيا، ولكن أنفسهم يظلمون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المؤمنين حقا، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحسن ختامنا أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.